زمزم وما أدراكم ما زمزم، ركضة جبريل وسقيا إسماعيل وشراب الأبرار يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا. زمزم يا عباد الله وقصتها لا تخفى على الكبير والصغير، رواها البخاري عليه رحمة رب العالمين، وفيها أن إبراهيم عليه السلام جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى لأجل أن يخرج بزوجته هاجر ورضيعه إسماعيل وولده عليهما السلام إلى تلك البقاع الصحراوية القاحلة التي لا إنس فيها ولا ماء ولا شيء. فلما ترك إبراهيم زوجته هاجر ومعها الرضيع إسماعيل وليس معهما من الطعام والزاد إلا القليل وأراد الانصراف، لحقته زوجته وقالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا امرأة عزيزة مؤمنة تقية متوكلة على ربها سبحانه وتعالى جل وعلا. فلما انصرف إبراهيم وأوشك الماء والطعام على النفاذ، بل ربما نفذ، ورأت ولدها الصغير يا عباد الله بعد أن نفذ الماء والطعام يتلوى من شدة الجوع، صعدت هاجر عليها السلام وحدها في تلك البقاع القاحلة الصحراوية على جبل الصفا تنظر لعلها تجد أحدا من الناس ينجدها أو يسقيها ورضيعها، فلم ترى أحدا ولم تجد أحدا. فنزلت وسعت حتى بلغت جبل المروى وصعدت عليه إلى أعلاه لعلها ترى أحدا، فلم ترى أحدا. وهكذا استمرت هاجر في السعي بين الصفا والمروة حتى كان الشوط السابع وهي فوق جبل المروة. وهنا انتبهت هاجر لماذا تسعى وإلى من تنظر أو تنتظر. هل تنتظر نجدة من البشر؟ لا والله، فإنها المرأة المتوكلة التي قالت لزوجها: إذن لا يضيعنا. فتوجهت هاجر بالدعاء والبكاء والرجاء إلى ربها خالق الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وإذا بها تسمع صوت الماء فتسكت نفسها بنفسها وتقول: صهن، يعني اسكتي، اكتمي حتى أنفاسك حتى تنظري من أين صوت خرير الماء. فإذا بالماء قد تدفق تحت أقدام الرضيع إسماعيل، لما أرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام ليضرب الأرض تحت أقدام الوليد إسماعيل بعقبه أو بجناحه لتتفجر ينابيع زمزم يا عباد الله، وتنزل هاجر وتمسك ثوبا من ثيابها وتجمع الماء جمعا في ذلك المكان ويتقول: زمني زمني. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، أي ربما صارت زمزم في الأرض كل الأرض حتى روت الأرض كل الأرض بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا. أما سألنا أنفسنا أحبتي، لماذا لم يرسل ربنا تبارك وتعالى رجلا من البشر ليحفر البئر في ذلك الوقت؟ أتدرون لماذا؟ لأن موقف أم إسماعيل يعجز عنه رجال الأرض يا عباد الله. نعم أحبتي في الله، وعند الترمذي أن الله أرسل إليها جبريل في صورة بشر فسألها: من أنت؟ فقالت: أنا أم ولد إبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي كان مشهورا في ذلك الزمان. فقال لها: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف. ما كان إبراهيم يجهل إذ أتى بك ها هنا أن الغيوب فساحوا، كشف الحجاب له وألهم دعوة قدسية، فإذا الجواب متاح، وإذا الأماني الحسان كأنها كوكب تضوع عطره الفواح. هكذا عاشت هاجر وابنها في تلك الأرض يا عباد الله يا عباد الله، وأقبلت إليهم قبيلة جرهم العربية ليساكنوهم ويجاوروهم، ويتربى إسماعيل عليه السلام بينهم وفيهم، ويتعلم العربية منهم ويتزوج منهم حتى تدور الأيام دورتها أحبتي في الله، وتهاجم خزاعة جرهم لتستولي على البئر، بئر زمزم، فتخفيه جرهم عن الأرض ومعالمها وتبقى مكة بلا زمزم، بل إن شئتم فقولوا زمزم في باطنها، لا يعلم أحد مكانها طيلة 300 أو 500 عام، حتى رزق الله جل وعلا عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الرؤية العظيمة الكريمة التي رأى فيها من يقول له احفر زمزم، وتحفر زمزم من جديد لتعم الدنيا بخيرها كما نعيش ونرى.